بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 85 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في كتاب المعاملات، ونحن لا نزال في بحث الإقرار. نعم. واستثناء البناء من الدار باطل. لو إنسان أقر بالدار لفلان، قال فلان له عندي دار إلا بناءها، استثنى البناء من الدار، هل يجوز هذا الاستثناء؟ الإقرار صحيح، لكن الاستثناء ما حكمه؟ قال الاستثناء باطل. ليه؟ لأن قولي لفلان عندي دار، إذن كلمة الدار يدخل فيها البناء، ثم إخراج البناء منها هذا بيكون إيش؟ إبطال لهذا الإقرار. مثل أن يقول هذه الدار لفلان إلا بناءها، أو قال وبناؤها لي، لأن البناء داخل في هذا الإقرار معنا. نعم. لأن البناء تبع للأرض، والاستثناء تصرف في الملفوظ، وعلى هذا النخل والشجر مع البستان. يعني لو قال لفلان عندي بستان إلا نخله. والظهارة والبطانة من الجبة. كمان لفلان عندي جبة إلا ظهارتها أو بطانتها، لا يقبل هذا الاستثناء. والفص من الخاتم. لو قال له عندي خاتم إلا الفص الذي فيه، هذا استثناء من الخاتم، لا، طالما أن الفص والظهارة والنخل والبناء يدخل في صدر الكلام فلا يصح إخراجه بالاستثناء، لأن الاسم يتناول الكل. أنه اسم، اسم الدار يتناول العرصة يعني الساحة والبناء، والبستان يتناول الأرض والنخل، وكذلك الجبة تتناول الظهارة والبطانة، وكذلك الخاتم يتناول الحلقة ويتناول الفص. نعم. ولا قوام لهذه الأشياء بدون ما استثناه فيه، بدون ما استثناه فيكون باطلا. نعم. ولو قال إلا ثلثها أو إلا بيتا منها صح، لأنه داخل فيه لفظا. نعم. ولو قال بناؤها لي والعرصة لفلان فكما قال، لأن العرصة اسم للبقعة دون البناء. يعني ما قال الدار، قال البناء لي والأرض لفلان، العرصة لفلان والبناء لي. هنيك شو قلنا؟ لو قال هذه الدار لفلان وبناؤها لي، كلمة هذه الدار تتناول البناء معنا، تتناول البناء معنا. أما لو قال له عندي هذه الدار إلا ثلثها، فنقول كلمة الدار تتناول الجميع لفظا، والثلث داخل فيها لفظا فيصح إخراجه. إذا كان الشيء داخلا معنا لا يصح إخراجه، وإذا كان داخلا لفظا صح إخراجه، لأن الاستثناء تصرف بالملفوظ وليس تصرفا في المعنى. ولو أقر له بحائط لزمه بأرضه، لأن الحائط اسم للمبني ولا يتصور بدون الأرض. الحائط أي جدار. لو قال له هذا الجدار لك، إذن مع الأرض اللي تحته، ما بصير إلا والله الجدار لك والأرض إلي. وكذلك إذا أقر له بأسطوانة من آجر وإن كانت من خشب لا يلزمه الأرض، لأن الخشبة تسمى أسطوانة قبل البناء، فإن أمكنه رفعها بغير ضرر رفعها، وإلا ضمن قيمتها للمقر له كما في غصب الساجة. يعني لو قال له إخواننا لك عندي اسطوانة من حجر من آجر، يدخل الاسطوانة العضاضة في وتحت الأرض. أما لو قال له لك عندي اسطوانة من يعني خشب وليس من يعني آجر، فإنه لا تدخل الأرض تحته، وإنما فقط الخشب. ليه؟ لأن الخشب يسمى اسطوانة قبل أن يشاد وقبل أن يقام. نعم. طيب أنا كيف أعطيك الاسطوانة في وفوق بناء؟ قال ننظر إلى الضرر، إذا كان الضرر عظيم لا نترك الاسطوانة في البناء ولا نخرجها، ويجب على المقر أن يدفع للمقر له قيمة هذه الاسطوانة الخشبية، كما لو قال له لك عندي هذه الساجة. شو الساجة؟ يعني نوع من أنواع الخشب كان يستعمل في الأبنية الفخمة لقوته. هل هذه الساجة لو أمناها ممكن القصر كله يسقط، فماذا نفعل؟ هل نهدم قصرا لنعطيه الساجة؟ لا، نبقي الساجة المقر بها في القصر ونعطي المقر له قيمتها. ولو أقر بثمرة نخلة لا تدخل النخلة، لو قال له ثمرة هذه النخلة لفلان، طب النخلة نفسها تبقى ملكا لي. ليه؟ لإمكان فصل الثمرة عن النخل ببساطة ودون كلفة. ولو أقر بنخلة أو شجرة يلزمه موضعها من الأرض، لو أقر بنخلة نعم أو شجرة يلزمه موضعها من الأرض، يدخل الأرض مع النخلة والشجرة، لأنه لا يسمى شجرة ونخلا إلا وهو ثابت، وكذلك الكرم. ولا يلزم الطريق لأنه ليس من ضرورات الملك. قال ولو قال له علي 1000 من ثمن عبد لم أقبضه ولم يعينه لزمه 1000. لو قال له له علي إيش؟ له علي 1000 من ثمن عبد لم أقبضه، لم يقبض العبد، إنه أنا شاري منه عبد وله عندي يعني ثمن هذا العبد، لكن العبد ما قبضته، ما الحكم؟ قال الثمن يثبت في الذمة قبل القبض بمجرد العقد، الثمن يثبت في الذمة بمجرد العقد وإن لم نقبض المبيع. من ثمن عبد لم أقبضه ولم يعينه لزمه 1000. نعم. وصل أم فصل؟ وصل الكلام أم فصل. وين؟ له علي 1000 من ثمن عبد، ثم قال لم أقبضه العبد، سواء كان هذا الوصف لم أقبضه موصولا أو مفصولا. ولا يصدق في قوله ما قبضته، لأن علي للإلزام، وقوله لم أقبضه ينافي ذلك، لأنه لا يجب إلا بعد القبض وهو غير عينه. فأي عبد أحضره يقول المبيع غيره، فعلم أن قوله لم أقبضه جحود بعد الإقرار. نعم. فلا يقبض. يعني هو الآن لو قال له علي 1000 درهم ثمن عبد لم أقبضه، كلمة لم أقبضه كأنها له. ليه؟ لأنه أنت الآن متى يجب الثمن؟ طبعا إخواننا الثمن يجب بالعقد، تسليمه متى يجب؟ طبعا الآن يعني أنا الآن عندما يكون العبد حاضر هنا يلزمني الثمن. لذلك إخوتي الأكارم لو قال لم أقبضه معناه أنا الآن أي عبد جاب لي لا مو هذا هو، إذا معناه أنا أتهرب من دفع الثمن بهذه الطريقة. نعم. وقال أبو يوسف ومحمد إن صدقه في أنه ثمن صدق وصل أم فصل، وإن كذبه وقال لي عليك 1000 من قرض أو غصب أو غير ذلك إن وصل صدق وإلا فلا. ووجهه أنهما إذا تصادقا على الجهة فقد تصادقا على أن المقر به ثمن. نعم. فلا يلزمه قبل القبض، والمقر ينكر القبض، فالقول قوله وصل أم فصل؟ وصل بين قوله لم أقبضه وبين قوله له علي ألف درهم ثمن العبد. ومتى كذبه كان تغييرا لإقراره. لو قال لا أنت قبضته، إذن معناها أنت الآن تغير كلامك، عم تقول لي عليك ألف درهم ثم عم تنكر، إذن هذا الإنكار لا يقبل منك. فإن وصل صدق وإلا فلا. وصل بمعنى إيش؟ أنه لو قال له علي ألف درهم ثمن عبد لم أقبضه، أتى بها متصلة. أما لو فصل فإنه يكون تغييرا، والتغيير لا يصح إلا متصلا، هذا قول الصاحبين. قال وإن عين العبد فإن سلمه إليه لزمته الألف وإلا سؤال له علي ألف درهم ثمن عبد ما عينه. أما هون إذا معين العبد، هذا العبد بالذات له علي ألف درهم ثمن هذا العبد، طب العبد عندك يا بتسلمني يا بتاخذ الألف يا مالك شي عندي. وهذا إذا صدقه، لأنهما إذا تصادقا على ذلك صار كابتداء البيع. نعم. وإن قال له العبد في يدك وما بعتك غيره لزمه المال، لأنه إقرار به عند سلامة العبد وقد سلم. ولو قال العبد عبدي ما بعتكه لا يلزمه شيء، لأنه إنما أقر بالمال عوضا عن هذا العبد فلا يلزمه دونه. قال له أنا لك عندي ألف درهم مقابل هذا العبد، قال لا يا عمي العبد عبدي أنا ما بعتك شيء، أي معناها ليس لك عندي شيء. ولو قال إنما بعتك غيره يتحالفان على ما مر، لأنه هذا ينكر استحقاق الثمن وجوب الثمن، وذاك ينكر استحقاق المبيع. وإن قال من ثمن خنزير أو خمر لزمته. لزمته إيش؟ الألف درهم. قال لا يلزمه إن وصل. سؤال له علي ألف درهم ثمن خمر أو خنزير، إذا وصل الكلام لا تلزمه، أما لو فصل تلزمه. طب ليه؟ قال لأنه لو وصل يكون آخر كلامه مبطنا لأوله، أما لو فصل فإن آخر الكلام لا يغير أوله في حال الانفصال، لأن بآخر كلامه ظهر أنه ما أراد الإيجاب. ليه؟ لك عم يقول ثمن خنزير، ثمن خنزير لا يثبت للذمة، شلون بيع الخنزير هاد؟ إذا أصل البيع مو صحيح. كقوله إن شاء الله تعالى. وله أن هذا رجوع فلا يقبل، لأن ثمنها لا يكون واجبا، وما ذكر فهو تعليق وهو إبطال، وهذا إبطال. ولو قال من ثمن متاع أو أقرضني ثم قال هي زيوف أو نبهرجة، هذه إخوانا أنواع من الدراهم. هي لما نقول إخوان دراهم زيوف مو معناها ما لا قيمة، الدراهم الزيوف هي عبارة عن قطع فضية لها قيمة لكن ليس عليها ختم بيت المال. إذا كان عليها ختم بيت المال يعني يقبلها بيت المال ويقبلها التجار فتسمى جياد، أما لو كان ما في عليها ختم بيت المال فنقول هذه اسمها زيوف، يعني يقبلها التجار فيما بينهم ولا يقبلها بيت المال. وقال المقر له جياد فهي جياد، وقال يصدق إن وصل. وعلى هذا إذا قال يعني لو قال له علي 100 درهم زيوف، كلمة زيوف هذا تغيير، فإذا وصل صح هذا التغيير وإلا لا يصح. وعلى هذا إذا قال هي ستوقة أو رصاص، ستوقة يعني ما لا يقبلها لا تجار ولا بيت المال، يعني إذن هذه مو فضة أصلا. لهما أنه بيان مغير، لهما للصاحبين أنه كلمة زيوف أو ستوقة، شو اسمه هذا؟ بيان مغير، فلا يصح إلا متصلا، لأن اسم الدراهم يتناول هذه الأنواع فيصح موصولا كما تقدم. نعم. وصار كقوله إلا أنها وزن خمسة، وله أن مقتضى لأن الدراهم إخواننا الدراهم الأصل فيها أنه كل عشر دراهم تساوي سبع مثاقيل، وأحيانا بتكون أقل، كل عشر دراهم وزن سبع مثاقيل. نعم. وله أن مقتضى العقد يقتضي السلامة على العيب، له لمين؟ لأبي حنيفة أنه تثبت الجياد ولا يقبل كلامه في التغيير، أن الأصل في الثمن أن يكون سليما. شو يعني يكون سليما؟ يعني دراهم جياد، فإقراره يقتضي الجياد. ثم قوله هي زيوف إنكار فلا يصدق. تمام. يعني لو قال له علي ألف درهم ثم قال زيوف، فنقول كلمة زيوف تغيير لمقتضى الإقرار، لأن الثابت ابتداء هو الجياد، ثم أنت تريد أن تغير إلى الزيوف وهذا ليس لك، صار كأنك أنكرت الجودة، أنكرت الجياد، فلا يصدق. فصار كما إذا ادعى الجياد وادعى المشتري الزيوف يلزمه الجياد عملا بما ذكرنا من الأصل. نعم. وقوله وزن خمسة مقدار فيصح استثناؤه، ولا يصح استثناء الوصف لما مر في البناء. هنيك شو قالوا؟ انه كما لو قال هي وزن خمسة، قلنا لك يا عمي هون الآن انت عم تستثني ايش؟ وزن موصف. الجياد والزيوف أوصاف، والوصف لا يستثنى من العين، أما الوزن يستثنى من العين. بقول لك أنا مثلا كيلو جرام إلا مئة جرام ممكن هذا وزن، لما بقول لك أنا الدراهم الآن وزن خمس مثاقيل، إذا أنا عم استثني وزن، عم استثني جزء من العين من العين، أما ما بستثني إلا الوصف من العين. شوفوا إخواننا فكر الفقهاء يا إخواننا، يعني الفقه إخواننا كان شوف الفهم الدقيق في المسائل. نعم. ولو قال غصبتها منه أو أودعنيها صدق في الزيوف والنبهرجة، لأن الغصب يرد على ما يجده والإنسان يودع ما يملكه، سواء كانت جيادا أو زيوفا. أنت أودعت عندي مئة درهم زيوف، أو أنا غصبت منك مئة درهم زيوف، خلاص أنا أصدق بما أقررت به في الغصب، وذلك لا يقتضي السلامة عن العيوب. أما لما قال له لك عندي ثمن ألف درهم زيوف، الأصل في الثمن أن يكون جيادا. وفي الرصاص والستوقة إن وصل صدق وإلا فلا. لأنهما ليسا من جنس الدراهم، الدراهم فضة والرصاص هذه مادة أخرى، لأن الاسم يتناولهما مجازا. يعني التجار إخوانا سابقا لما كان يصير فيه قلة في السيولة يتفقوا على قطع معدنية يعتبروها ذات قيمة ويتداولوها في الأسواق، فلذلك يشترط الوصل. ولو قال له علي ألف إلا أنها تنقص كذا فهو استثناء صحيح. ليه؟ لأنه استثنى مقدارا من الألف، إن وصل صدق وإلا فلا. فصل. ديون الصحة وما لزم. يعني هذه المسائل التي نقرأها يعني لسوء الحظ بعض الناس يسمعها فيستغرب. نحن إخواننا تعودنا في الدروس المواعظ والنصائح والرقائق والكلام هيك الإيماني وما شابه ذلك، هكذا تعودنا في دروسنا، لذلك عندما نسمع الدروس العلمية نستغرب إنه ما هذه الأبحاث، ماذا يفيدنا كذا، إنه حكينا عن عن عن عن الله وعن النبي وحكينا كذا، هكذا يقول بعض الناس. نقول لا يا أخي، الرقائق والمواعظ مطلوبة، لكن هذه الضوابط هي السكة التي نسلك بها إلى ما يرضي الله وما يرضي النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مرضات الله عز وجل لا تنال بأهوائنا، بل تنال بهذه الضوابط التي يجب علينا أن نعرفها وأن نلتزم بها عند الخلاف. وهذا أخوانا شأن المتخصصين طبعا، وهذا شأن المتخصصين. ونحن عندما نختلف أيها الإخوة ونذهب إلى شيخ لنتحاكم إليه، إذا لم يكن هذا الشيخ مستحضرا لهذه القواعد وغيرها، كيف يستطيع أن يفتينا؟ وكيف يستطيع أن يحكم بيننا؟ وكيف يستطيع أن ينهي الخلاف بيننا؟ لا بد من معرفته بهذه المسائل. أما الرقائق إخوانا ما بترفع الخلاف، الرقائق هي عبارة عن عواطف بتشكل أرضية لحل الخلاف، أما حل الخلاف لا بد له من هذه الضوابط. نقف إخوانا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.